سؤال: ما العلة في عدم استخدام الخل الموجود في السوق؟ الجواب أنها هنا علتين. العلة الأولى أن ابتداء صنعه من الخمر الذي هو الكحول، وهذا بعد مشافهتي وسؤالي من يصنعون هذه الصنع، سألت أحدهم فقال يبتدئون صنع الخل بالخمر، وهذا عين موضع النهي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فنهى عن ذلك، لم يأذن في ذلك. ولما نزل تحريم الخمر كان الخمر أموالا للأيتام، فكان توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إراقتها، فأرقت في الطرق، ولو كان ثم سبيل لتخليلها والانتفاع بها لأمر به الشرع. فهذه العلة الأولى. والعلة الثانية أنهم يستعجلون تخلل الخمر بطرح نشارة الخشب أو غيرها من عوامل المساعدة فيه، وهذا يؤدي إلى تندسه بعد تخلله. النشارة تتنجس بالكحول الذي هو الخمر، ثم تنجس المحلول الذي يتخلل بعد ذلك. فعلى ذلك فمن رام خلا اتخذه لنفسه بأن يستحضر محلولا سكريا ويضعه في إناء يمكن تهويته ويستمر على ذلك مدة يحتملها، فيتحول بفعل الله تعالى الخمر إلى خل ويكون حلالاً.